فالرسول عليه الصلاة والسلام الله أطلعه على بعض المغيبات كما نؤمن جميعا، وعندما حدثهم أي الصحابة عن وقوع بعض الفتن فسألوا ماذا يصنعون، نروي الحديث بالمعنى بل لا باللفظ، قال لهم كونوا أحلاس بيوتكم أي لازموا بيوتكم ولا تشتركوا في الفتن. وهذا قطعا كما فهم علماء الحديث، عندما تقع فتنة بين فئتين مسلمتين مجتهدتين كتلك الفتن التي وقعت بين الصحابة، وأما عندما تقع الفتن مثل اليوم بين ظالم ومظلوم وأنت تعرف الظالم من المظلوم ليس هذا مراد الحديث، بل هنا كما قلت سابقا يأتي دور قوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيجب أن نضع النصوص في مواضعها ولا نضرب بعضها ببعض. وبعد، أحمد الله على ما يسر، ونؤخر بقية الأسئلة لوقت آخر، وأكتفي بهذا المقدار. أما ليلة غد إن شاء الله فليلة الدرس، انتهت المحاضرات والمناقشات، فمن الآن فصاعدا نحن ندرس في عقيدتنا، ونكتفي بما حصل من المناقشة في هذه الآراء مع الإجابة على بعض هذه الأسئلة التي في يدي إن تيسر ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة، حتى لا نقع في مشكلة وحتى لا نقول ما لا نعلم، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا سيما إذا كان هذا القول قد يحصل به فتنة وتشتيت للأمة وتفريق لكلمتها، فإنه يصبح أخطر وأخطر، يصبح أخطر وأخطر. وأيا كان السبب من هذه الأنواع الأربعة فليس حله بيد الشعوب، انتبهوا لهذا، ليس حله بيد الشعوب، حله بيد من؟ بيد المسؤولين القادرين على مدافعة هذا السبب وآثاره. أما الشعوب فإني أجزم أنه إذا كان في البيت 10 أنفار سيكون من هؤلاء 10 11 رأيا، صح ولا لا؟ يعني مو جازم، لكن المعروف من الناس كل واحد له رأي، كل واحد له رأي، إذا كان في البيت 10 يمكن يطلع منهم 10 آراء، كل واحد له رأي، والعاشر يقول والله ها يحتمل هذا وهذا، كم تكون الآراء؟ تكون 11 رأيا. ولهذا من حكمة الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا 3 إيش؟ أن نؤمر أحدهم حتى لا تختلف الآراء، ولا سيما في هذه الأمور المصيرية، فإن الأسباب الحسية يجب أن تحال إلى من بيده حل مشكلتها، لا إلى الأسواق والأسياب والدكاكين والبيوت، لأن الناس يختلفون، كل واحد يقترح حلا، كل واحد ربما يبني على هذا السبب ولاء أو براء. وأنا أقول بما أشهد الله عليه وأشهدكم عليه أننا نبرأ من كل كافر ونكره كل كافر ولا نحسن ظنا بكافر، ولكن مع ذلك لا يجوز لنا أن نتكلم بشيء لا نعلمه، وإنما هو مبني على تقديرات وظن قد يكون حقا وقد يكون باطلا. ومع هذا فحل هذه الأمور تكون بيد من يملكون حلها. طيب، الأسباب الشرعية، الأسباب الشرعية هي التي نتيقن ونجزم بأنها سبب، لأن الأسباب المادية قلنا لكم إنها أربعة أنواع فيما يبدو لنا، ومع ذلك ما نستطيع أن نجزم بواحد منها، وقد تكون كلها أسبابا وقد يكون بعضها أسبابا، ومع هذا فحلها ليس إلينا. الأسباب الشرعية نعلمها قطعا لأن الله ذكرها في القرآن: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ما الذي أصابهم؟ استشهد من الصحابة في أحد 70 رجلا، فقالوا أن هذا كيف يقتل منا 70 رجلا؟ أجابهم الله بقوله قل إيش؟ نعم، أجابهم الله بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني كثرها مرتين. متى؟ في بدر. في بدر قتل المسلمون من المشركين 70 رجلا وأسروا 70 رجلا. في أحد استشهد من المسلمين كم؟ 70 رجلا. لكن لما قالوا أن هذا قال الله للرسول قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، أنتم السبب. تدرون ما السبب الذي حصلت فيها هذه الهزيمة؟ معصية واحدة، معصية واحدة فقط. انتبه يا أخ، معصية واحدة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى أحد ورتبهم أحسن ترتيب، اختار من الرماة 50 رجلا وقال اجلسوا في هذا على الجبل لا يأتوننا من خلفنا ولا تبرحوا مكانكم أبدا سواء كانت لنا أو علينا. ولكن حصلت الهزيمة على المشركين وصار المسلمون يجمعون الغنائم، فلما نظر إليهم الرماة 50 ظنوا أن المسألة انتهت، المشركون انهزموا والمسلمون يجمعون إيش؟ الغنائم. قالوا انتهت المعركة، انزلوا. فذكرهم أميرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبوا إلا أن ينزلوا. ماذا حصل يا أخ؟ أخونا، وش اللي حصل؟ الذي حصل أن الفرسان من قريش مثل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، أظن واحد منكم سيضع يديه على رأسه، خالد بن الوليد من المشركين، وش نقول؟ ها؟ كان في أحد من المشركين، وكذلك عكرمة بن أبي جهل، لما رأوا المكان خاليا كروا على المسلمين من ورائهم واختلطوا بالمسلمين وقتل من المسلمين 70 رجلا على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وجمعني وإياكم به في جنات النعيم. استشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، سنه الرباعية، وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، ضرب فغاصت الحلقتان في وجنته، حتى إن أبا عبيدة رضي الله عنه لما أخرجهما ندرت ثنيته، طاحت سقطت من شدة غوصهما في وجنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصابهم غم بغم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الجبل ومعه صاحباه أبو بكر وعمر، ومعهم عثمان وعفان، فلما صعدوا على الجبل اهتز الجبل، اهتز بهم الجبل بأمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت أحد أو اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فسكن الجبل. أصيب المسلمون بمصيبة في معصية واحدة. استمعوا إلى الآية، يقول الله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وش حصل؟ حصلت الهزيمة، حصل ما تكرهون. فذكر الله أسبابا ثلاثة: الفشل، التنازع، العصيان. فظهر بذلك أن المعاصي من أسباب الخذلان. طيب، إذن السبب الشرعي لهذه النكبة أو لهذه الحادثة ما هو؟ المعاصي. والمعاصي حدث ولا حرج. في حكام المسلمين اليوم من نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وصاروا يحكمون بغير شريعة الله، يحكمون بغير شريعة الله، يفصلون بين عباد الله بقوانين وضعية وضعها بشر ناقصون، ويدعون حكم الله. وقد قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يوجد من الحكام من لا يحكمون بشريعة الله بين عباد الله ولا يقودون عباد الله بكتاب الله، وإن كانوا يحيلون المسائل الشخصية كالأنكحة والمواريث على ما تقتضي الشريعة، لكن هذا لا ينافي أن يكون الإطار العام حكما بغير ما أنزل الله، وهذه جريمة عظيمة. هذه سبب للنكبة والأخذ والعقوبة والبطش. في الشعوب الإسلامية من يستغيث بالموتى، والاستغاثة بالموتى شرك أكبر. من المسلمين من لا يصلي، وترك الصلاة كفر. من المسلمين من يستهزئ بالمصلين، وهذا أشد وأعظم. من المسلمين من لا يزكي ويرى الزكاة غرامة، وإن زكى صرفها في غير مصرفها، صرفها في القريب والصديق وترك أهلها. ومن المسلمين من لا يصوم لا حسا ولا معنى، ومنهم من يصوم حسا ولا يصوم معنى. من المسلمين من يصوم عن الأكل والشرب والنكاح لكن لا يصوم عن المعاصي، تجده إذا تسحر نام إلى الغروب وترك الصلاة. هل هذا صائم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحج حدث ولا حرج. كثير من الحجاج يجعلون الحج نزهة، نزهة لا تجد يذكر الله فيه إلا قليلا، وتجد يغتاب الناس ويسخر بهم ويستهزئ بهم، وفي أوقات الزحام لا يبالي بهم، إلى غير ذلك من الأمور التي أخل فيها المسلمون كثيرا. نأتي في المعاملات، المعاملات ربا. كثير من الناس يتعامل بالربا وجها لوجه، يقول للشخص: خذ هذه 100 ب120 إلى سنة. والمعاملة بالربا لا يخفى علينا جميعا ما ذكر الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ووالله إن من حارب الله ورسوله فهو مخذول. في الشعوب من يشرب الخمر، فيهم من يزني، فيهم من أنعم الله عليهم بالمال وصاروا يذهبون إلى بلاد الكفر يزنون ويشربون الخمر. الإسادة موجودة يا جماعة. إذن هذه المعاصي العظيمة أسباب لهذه المصائب أو غير أسباب؟ أسباب، كما تولوت عليكم في الآيات التي سمعتموها. إذن ما المخلص؟ المخلص أن نتوب إلى الله أن نرجع إليه، أن نتضرع إليه سبحانه وتعالى، حتى لا يصدق علينا قول الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وحتى لا يصدق علينا قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وإني أسألكم وأنتم تشاهدون كما أشاهد، هل تغيرت حال الناس عندنا في المملكة؟ مع أننا والله قد أصبنا، شغلتنا هذه المصائب عن مصالح كثيرة، حتى إنها شغلت الكثير منا عن صلاته، يصلي وهو يفكر فيها، ينام وهو يفكر، شغلتنا عن مصالح كثيرة أتعبت الضمائر. هل تضرع الناس إلى الله؟ هل كثر الناس في المساجد؟ نعم، ما أنا المسجد اللي أنا أصلي فيه ما تغير، وسألت عن مساجد أخرى يقولون ما تغيرت ما زادت. هل حافظ الناس على أماناتهم التي ائتمنوا عليها فصاروا يقومون بما يجب عليهم لأهليهم من النصح والأرشاد والحث على الطاعة؟ لا أظن. هل تغيرت معاملة الناس من الربا إلى البيع الذي أحله الله؟ هل تغيرت أحوال الناس من السرقة الخفية، سرقة الموظفين يأتي في نصف الدوام ويخرج قبل انتهاء الدوام؟ لا. هل تغيرت أحوال المدراء الذين يعتبرون غير مؤدين للأمانة، يكتبون انتدابا للموظفين عندهم لأنهم أصدقاء لهم وهم لم ينتدبوا؟ ما تغير، كل شيء باقي على ما هو عليه. وهذه والله إنها لتنذر بالخطر، تنذر بالخطر أن يصيبنا ما أصاب غيرنا. المسلمون مصابون مصيبة عظيمة، ومع ذلك ما رأينا من تغير، ما رأينا. هل أحد من التجار فكر في نفسه هل أدى زكاته في العام الماضي أو لا؟ كل ولاة الأمور في الأمة الإسلامية يجب عليهم أن يقوموا لله في حل هذه المشكلة، ولكن مع الأسف المسألة صارت بالعكس، تفرق ولاة الأمور في الدول العربية التي تدعي أنها تحمي العرب، تفرقت ولاة الأمور، ونسأل الله أن يجمعهم على الإسلام بدلا من أن يجمعهم على القومية، لأن الاجتماع على الإسلام هو الذي ينفع الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية لم يحصل لها العز والنصر إلا حين كانت مجتمعة على إيش؟ على الإسلام. حين كانت مجتمعة على الإسلام يستوي فيها العربي وغير العربي، المسلم أخو المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان. طيب، هذه مسألة. أما الأسباب الشرعية فهي واجبة على كل إنسان يعرف من نفسه أنه مقصر في حق الله أن يقوم به حتى يزول السبب. في أيضا الحقيقة، إيش هي الخامسة؟ الحقيقة الخامسة موقف الناس من هذه المشكلة مختلف، من هذه المشكلة مختلف، ولذلك تجد في المجالس وفي السوق تجد الناس يتنازعون ويختلفون، هذا يضرب عرضا وهذا يضرب طولا، ولا شك أن هذا أمر خلاف الوحدة الإسلامية التي قال الله عنها: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الثانية: وأنا ربكم فاتقون. الواجب أن نكون أمة واحدة لا نختلف، لا سيما في الأزمات، أن نكون أمة واحدة على الحق لا على الباطل. لا شك أن الباطل ليس بحق ولا يجوز أن نتفق عليه، لكن أمة واحدة على الحق، وأن نبين بعضنا لبعض ما خفي عليهم حتى يكون على بصيرة، وحتى يمكنه أن يقنع الآخر، لأن في أشياء مجهولة لبعض الناس، فإذا صار الأمر على خلاف ما يرونه الصواب خطأوا الثاني، وهم لا يعلمون، لأنه قد يكون عنده من الأسباب الموجبة للمنهج الذي سلكه ما لا يعلمها الثاني. فالواجب أن بعضنا يناصح بعضا ويبين له ما خفي عليه، والإنسان قد يخفى عليه ما كان بينا لغيره، وقد يبين له ما كان خفيا على غيره، أليس كذلك يا جماعة؟ عجيب. إذن لا بد أن نتفق وأن نمحص الأمور وأن نجعل كلمتنا واحدة، لا سيما في مثل هذا الظرف، حتى لا تتفرق الأمة.